السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك. اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الأطهار. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى عبد الغني المقدسي في كتاب عمدة الأحكام، كتاب الطهارة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. النية هي عزم بالقلب يميز العادة عن العبادة. النية هي عزم بالقلب يميز العادة عن العبادة، ويميز العبادات بعضها عن بعض، يعني يميز النافلة من الفريضة. إذا أردت أن تصلي فلا بد أن يكون في قلبك عزم على أنك تصلي نافلة أو فريضة. كذلك إذا أخرجت مالا تريد أن تتصدق به، فلا بد في قلبك هل هو نافلة صدقة تطوع أو هو زكاة، وهي الزكاة الواجبة في المال. وهكذا النية هو ما كان في القلب، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يتوضأ أو يصلي قال: نويت أن أصلي أتوضأ أو نويت أتوضأ وكذا. فالنية محلها القلب، والله عز وجل يعلم ما في القلوب. إذا وقفت مستقبل القبلة وقد نويت في قلبك أن تصلي فقد علم الله ذلك عز وجل، ولكن لا بد أن يكون في قلبك العزم على هذه العبادة وأنها نافلة أو فريضة. أما في اللسان كما نسمع من بعض الجهلة يقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات، هذا لا معنى له ولا أصل له، لأن الله مطلع ويعلم ما في قلبك. فالنية محلها القلب. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، يعني أن الأعمال كلها أعمال العبادة مربوطة بالنية، فلا يصح أي عمل إلا بالنية. وقلنا أنها تميز العادة عن العبادة. الإنسان لو نزل في الماء طول النهار يسبح من أجل أن يتبرد، أو يعني يأخذ راحة ويريد أن يروح نفسه في الماء، فهذا لو كان عليه جنابة ثم خرج لو جلس من الفجر إلى الظهر لكنه ما نوى الغسل فإنه لا يطهر، ولا تصح صلاته، وكذلك لا يصح وضوءه إذا لم ينوي ذلك، ولا عبرة من كونه في الماء كل النهار. هذه عادة، يعني يكون الإنسان يغتسل أو يلعب بالماء أو يصب على نفسه، هذه عادة. لكن الوضوء والغسل بنية هذه عبادة. فإذا قلنا أن النية عزم في القلب يميز العادة من العبادة، فلو أن الإنسان ترك الطعام والشراب وجميع المفطرات لكنه ما نوى الصوم، فلا يعتبر ترك هذا صياما ولا يؤجر عليه. لكنه إذا عزم في قلبه أنه صائم فهو صائم، تكون عبادة. هذا معنى قولنا أن النية عزم في القلب يميز العادة من العبادة، ويميز العبادات بعضها من بعض، يعني النافلة من الفريضة. وقد ضربت المثل لكم، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني أنك إذا نويت عملا صالحا لله فإنه لله وتؤجر عليه، وإذا كان في نيتك أمرا آخر ونية يعني قصدا آخر فإنك لا تؤجر عليه لأنه ليس لله. ولذلك أكد عليه الصلاة والسلام بقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني كأن انتقل الإنسان من بلد إلى بلد، إن كان قصده من هذا البلد من بلد الكفار إلى بلد الإسلام يريد وجه الله، فلذلك إذا عزم الإنسان على عمل صالح فلا بد أن يكون في قلبه أنه قد نوى هذا العمل وأراده لله. فإن أراد رياء أو سمعة أو طلب فخر مديحة فعلى ما نوى. قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، يعني حمية لقومه، والرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل شجاعة يعني يبين شجاعته، والرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما هذه الأشياء كلها ليست في سبيل الله، إنما الأعمال بالنيات، على حسب نيتك يكون عملك، تؤجر عليه أو لا تؤجر. وقد تؤجر، يعني إذا أردت بعملك هذا رياء أنت مأزور غير مأجور، وإذا أردت به الدنيا أيضا، لو مثلا إنسان قرأ القرآن من أجل الدنيا ما قرأه لله، كذلك على مأزور غير مأجور. إذن قولوا: أيها من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني إذا هاجر من بلد إلى بلد، من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، إن كان قصده الانضمام إلى إخوانه المسلمين ليتقوى بهم ويتعلم أمور دينه ويظهر شعائر دينه، أراد بذلك وجه الله فهجرته إلى الله ورسوله، يؤجر على ذلك. أما إذا كان قصده من خروج من هذا البلد إلى بلد من أجل مقصد دنيوي، امرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها، وتظاهر بأنه مهاجر، فالله يعلم ما في قلبه، هجرته إلى ما هاجر إليه لا يؤجر على ذلك، لأنه ما هاجر لله، هاجر من أجل تجارة أو من أجل وظيفة أو من أجل أمرا دنيويا يصيبه ويحصل عليه، أو من أجل امرأة يتزوجها. وذكر أن هذا الحديث له سبب، وهو أن رجلا انتقل من بلد إلى بلد يتظاهر بالهجرة، فتبين أنه إنما جاء ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فلما علم ذلك سمي هذا الرجل، يعني لقب بمهاجر أم قيس، لأنه ما هاجر لله، هاجر من أجل يتزوج أم قيس. وهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني على حسب نيتك، تؤجر أو تأثم أو لا ثواب ولا عقاب، على حسب النية، على حسب النية. والنية كما علمنا محلها القلب، ولا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. فالإنسان قد يتظاهر أن يريد وجه الله، الناس ما يعلمون، لكن الله هو المطلع، والثواب والعقاب عند الله، فهو الذي يعلم إن كان قصدك هذا عملك هذا لوجه الله فإن الله يأجرك عليه، وإن كان لغير الله فعلى كل على حسب نيتك. فعلى هذا يجب أن الإنسان لا يعمل أي عمل إلا بنية، فإن كان عملا من العبادات يجب أن تكون نيته خالصة لله حتى يؤجر ويثاب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث يدل على وجوب الوضوء لمن أراد الصلاة، سواء نفلا أو فرضا، لأن الوضوء الطهارة شرط من شروط الصلاة، كما قال عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام: لا، إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. وفي هذا الحديث يقول: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالطهور أمانة والصلاة أمانة، فلا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا أمانة له. فإذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا. هذه صفة الوضوء: أولا غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق تبعا له ثابت بالسنة، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفقان داخلان بغسل اليدين، ليس إلى المرفقين يعني حد المرفقين، بل المرفق داخل في الوضوء إلى هنا. يقول أحد الصحابة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ يدير الماء على مرفقيه. ثم قول تعالى: وامسحوا برؤوسكم. مسح الرأس يبدأ من هنا إلى آخر، ثم يرده الماء إلى هنا. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان المقبل، يعني يبدأ من مقدمة رأسه ويردهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ومسح الأذنين هذا ثابت بالسنة، ومسح الأذنين هكذا يدخل السبابتين بالأذنين ويدير الإبهامين على الأذنين، فهذا تابع ومكمل لمسح الرأس ثابت بالسنة. مثل ما إن المضمضة والاستنشاق تابعة لغسل الوجه ثابتة بالسنة. ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، الكعبين هكذا. لا بد أن تغسل إلى فوق الكعبين حتى يتم غسل العضو، ولا يجوز المسح والإمرار على الرجلين بسرعة حتى تغسلهما غسلا بحيث أن الماء ينفصل على الرجل وتخلل الأصابع أيضا، يعني تدخل أصابع يديك في أصابع رجليك حتى يدخل الماء من بين الأصابع. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا في بداية الأمر يمسحون أرجلهم ولا يغسلونها، فصاح بأعلى صوته يقول صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، يعني أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. إسباغ الوضوء معناه إبلاغ الماء للعضو بحيث أنه ينغسل وينفصل الماء عنه. فرق بين المسح والغسل، المسح تبل يدك ثم تمسح المكان، لكن الغسل لا بد أن ينفصل الماء عن العضو المغسول، لا بد أن تغسل غسل بحيث ينزل الماء من العضو. فلذلك عليه الصلاة والسلام لما رأى رجالا يتساهلون يمسحون أرجلهم صاح بأعلى صوته يقول: ويل للعقاب من النار، يعني ويل للعقاب التي لا تغسل ويل لها من النار. وأيضا جاء حديث على أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جاء متوضئا يريد الصلاة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم برجله بقعة صغيرة بقدر الدرهم أو بقدر الظفر لم يصبها الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فحسن وضوءك، فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك، يعني أعد الوضوء من أجل أن يغسل رجليه غسلا كاملا. فإن من ترك منهم ماله بقعة صغيرة فإن الوضوء غير صحيح، لأن حق الأقدام الغسل وليس المسح. لا يجوز المسح على الأقدام إلا إذا كان إنسان لابس إما خف ولا شراب ولا أي شيء مما يلبس ويستر القدم، هذا هو الذي يمسح عليه إذا لبسه على طهارة. أما والرجل عارية فإذا لا تبرأ ولا تصح الصلاة إلا إذا كانت مغسولة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول المصنف: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث يؤكد الحديث الذي قبله، وهو قول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن الوضوء غسل الرجلين، فإن مسحهما لا يكفي إلا إذا كان لابسا خفين أو شراب، سواء عاد خفيف أو ثقيل، لأنه يستر الرجل، لا بد أن يكون ساترا للقدم. فإن كان شفافا خفيفا فلا يجزئ المسح عليه. أما إذا كان متينا صفيقا ساترا للكعبين يجوز المسح عليه، لكن هذا عاد بشروط. المسح على الخفين بشروط، وهذا سيأتي له باب إن شاء الله نبينه في وقته. يقول عليه الصلاة والسلام: فاغسلوا أيديكم. ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، يعني ويل للأعقاب التي لا تغسل، ويل لها من النار. دليل على أن المسح للقدمين لا يكفي، فلا يجوز المسح إلا إذا كنت قد لبست إما شراب وإلا خف ولا أي شيء يسر القدم كامل إلى ما فوق الكعبين، وقد لبست على طهارة، فإن ذلك يجزئ، يكفي عن غسل الرجلين. وهذا سيأتي إن شاء الله قريبا الحديث بعضها بعد بعض. فالمهم أن غسل الرجلين واجب، ومن مسح عليهما فليس له صلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول المصنف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذا الحديث يدل على مشروعية السواك في الوضوء. هذا هو الحديث: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. نعم، هذا الحديث اشتمل على خصال: أولا مشروعية الاستنشاق بالأنف إذا قام الإنسان من نوم الليل، وأما في الوضوء فإنه يجب أن يستنشق سواء كان قام من نوم الليل أم لا. والسبب في ذلك أنه ورد أن الشيطان يبيت على خيشوم أحدكم، فإذا استيقظت فعليك أن تستنشق ثلاثا وتستنثر ثلاثا. الاستنشاق سحب الماء للأنف، والاستنثار إخراجه. وأيضا غسل الكفين ثلاث مرات إذا قمت من نوم الليل قبل الوضوء. إذا استيقظ الإنسان من نومه، يعني من نوم الليل، فإنه لا يجوز لك أن تدخل يديك بالماء وتتوضأ حتى تغسل يديك خارج الماعون، إذا كنت تتوضأ من ماعون من طشت من أي مكان تغرف منه بيديك، فلا بد أن تغسل يديك ثلاثا قبل أن تدخلهما في الإناء. تميل الإناء يمين أو يسار، تصب على اليمنى، ثم تأخذ باليمنى وتصب على اليسار. هذا هو الصحيح، هذه الطريقة. أما إذا كان الوضوء من الصنبور، يعني من الوضوء من البزابيز المعروفة عندنا الآن، تفتح الماء وتغسل يديك ثلاث مرات قبل أن تتمضمض وتستنشق، يعني بالوضوء. فغسل الكفين إذا قام الإنسان من نوم الليل هذا واجب، يغسلها ثلاثا. لكن إذا قام من نوم النهار أو لم ينم وأراد أن يتوضأ، فهل يلزمه بأن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والمبيت ما كل في الليل. أما من نوم الليل النهار فلا يجب عليك أن تغسل يديك، لكنه مستحب لأن كونك تغسل يديك ثلاثا قبل أن تتوضأ هذا مستحب دائما في الليل أو في النهار، سواء قمت من نوم أم لا. لكن متى يكون واجب؟ يكون واجبا إذا قمت من نوم الليل، فتغسل يديك ثلاثا قبل أن تبدأ بالوضوء، ثم تستنشق وتتمضمض ثلاثا ثلاثا، تتمضمض ثلاث وتستنشق ثلاث. هذا هو الوضوء الصحيح إذا أدى ما بقي من غسل الأعضاء. ثم غسل الرجلين عرفنا أنه لا بد أن يفيض عليها الماء ويخلل أصابعه أصابع رجليه بأصابع يديه حتى يطهر تماما. ومن استجمر فليوتر. الاستجمار معروف، وهو مسح مكان الخارج من بول أو غيره، تمسحه بحجر أو بما يقوم مقامه من الأشياء المباحة التي يجوز لنا أن نستعملها كخرقة أو خشبة لا تؤذي ولا تضر. ولا تستجمر بشيء خشن يجرح المكان، لكن عليك أن تتأكد من هذا الخارج بأنه قد زال وطهر، ولا تحديد في غسل الفرج السبيلين، ليس فيه تحديد، لأن المقصود تطهير النجاسة البول وغيره من مكانها. فإذا اطمأن قلبك بأنك قد طهرت فقد طهرت، يكفي. نعم. ومن استجمر فليوتر، شيخنا هنا فليوتر أمر، هل هنا يدل على الوجوب؟ ومن استجمر فليوتر. فليوتر الاستجمار هو مسح محل خارج من الإنسان، سواء من البول أو غيره، يعني المكان الذي خرج منه الأذى تمسحه بحجارة ثلاثة، فإن احتجت إلى أكثر تزيد حتى يطمئن قلبك بالطهارة، ولكن تجعل آخر شيء وتر. يعني لو أنك استجمرت بحجرين ونظفت ورأيت أنك تماما نظيف، لا بد أن تعيد الثالث، يعني تستجمر بالثالث اتباعا للسنة. ومن استجمر فليوتر، يعني يقطع على وتر، ما تذهب مذهب من لا يبالي، بل عليك أن تتمشى مع هذه النصوص حتى تتم الطهارة. إذا تمت الطهارة صحت الصلاة، وإلا فلا. فهذا هو الواجب إذا استيقظ الإنسان من نوم ليلة، أولا أنه يغسل يديه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، ثم يغسل وجهه إلى المرفقين ثلاثا، ثم يمسح برأسه هكذا وأذنه هكذا، لأن الأذنان هذا هو الواجب في غسل الأعضاء وكمال الطهارة. ومن استجمر فليوتر، يعني يقطع على وتر. لو طهرت بأربع لا بد أن تزيد الخامسة تكميلا للسنة. ولو أنك نظفت تماما، نظف المكان في مسحتين وجب أن تأتي بثالثة لتقطع على وتر، تقطع على وتر يعني ثلاثا خمسا سبعا هذا الوتر. فلو أنك طهرت من مسحتين الأوليين لا بد أن تزيد ثالثة تمسح بها المكان من أجل أن تقطع على وتر، والوتر معروف يعني واحدة خمس سبع، أما ما عليك يسمى شفع. فالواجب أن يتتبع الإنسان أعضاءه عند الوضوء، لا تأخذك العجلة، فربما أبقيت بقعة لم يصبها الماء ما فصحت صلاتك. وقد سمعنا قوله عليه الصلاة والسلام للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى أنه حتى لما قال للرجل ارجع فحسن وضوءك، ارجع فحسن وضوءك، لما أنه جاء وعلى رجله قطعة إما من دير أو أي شيء لكن منعت وصول الماء، منعت وصول الماء إلى القدم، فلذلك عليك أن تمسح القدم مسحا كامل، تغسل غسلا كامل إذا كان عاريا. أما إذا كان عليه ما يقيه من شراب أو ما تسمونه جزمة سابقة يعني متعدية الكعبين وقد لبسها على الطهارة تمسح عليها. فهذا قوله عليه الصلاة والسلام ومن توضأ ومن استجمر فليوتر، يعني يقطع على وتر. وكل أعضائك إذا غسلت واحدا واحدا من أجل الاختصار غسلتها كلها ثلاثا وهذا ثلاثا وهذا ثلاثا، عند ذلك ينجز عملك بتمام الوضوء والطهارة وتتبع السنة وتفقد الأعضاء والمضاحظة عن عدم إسباغ الوضوء، وفي نفس الوقت تكون مرتب الأعضاء. فلذلك يجب على المسلم أن يحرص كل الحرص على تمام الطهارة لأنها الأساس الأول في صحة الصلاة. نعم أحسن الله إليكم. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، يعني ما هناك فرق بين قوله فليستنشق أو يستنشق بمنخريه من الماء، هو المعنى واحد. والاستنشاق منين؟ ما فيه إلا بالماء. إذا توضأ الإنسان فلا بد أن يتمضمض ويستنشق، والاستنشاق هو سحب الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراجه. لكن الاستنشاق يكون باليمين وإخراجه باليسار، هكذا. نعم أحسن الله إليكم. يقول المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أول حديث لا يبولن أحدكم في الماء، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. الماء الراكد هو الذي ثابت ما يتحرك في بركة في خزان في أي مكان لا يجري. المكان الماء الراكد هو الماء الذي لا يجري، هذا لا يجوز لك أن تتبول فيه لأن البول يخرب الماء وينجسه، فعليك أن تغسل يديك ثلاثا قبل أن تدخلهم في الإناء، لا يبولن أحدكم بالماء الراكد ثم يغتسل به من الجنابة. الماء الراكد هو الماء الباقي في مكان واحد ما يتحرك ويتجدد، في خزان، في بركة، في غدير، يعني في البر مثلا. المهم أنه لا يجوز للإنسان أن يتبول بهذا الماء الراكد ثم يذهب ويتوضأ منه ويغتسل منه، لأنه بذلك لوثه ونجسه. فما هي الطريقة؟ إذا جاء ووجد بركة فيها ماء ويريد أن يتوضأ ويعرف أنه لا يجوز أن يتوضأ ويعود الماء إلى المكان، إلى الماء مرة ثانية، الطريقة هو أنه يغترف ماء من هذا النهر، من هذه البركة، يغترف بقدر، بقدح، بأي شيء، ثم يخرج بعيد ويتوضأ. أما أنه يغمس يده أو يتبول في الماء ثم يغتسل منه فهذا لوثه ولا طهر، لا هو بقي على طهارة ولا الماء. ولذلك قال لا يتبولن أحدكم بالماء الراكد ثم يغتسل به من الجنب. ما دام انك تبولت به كيف تغتسل فيه من الجنابة؟ البول معروفة النجاسة لون قطرة واحدة، فكيف إذا توضأ الإنسان إذا تبول بولا كامل في هذا الماء؟ لا شك أنه قد أفسده، ولذا قال نهانا، والنهي للتحريم، لا يبولن أحدكم بالماء الراكد، يعني الماء الذي لا يجري، ثم اغتسل فيه من الجنابة. الماء الراكد هو الذي باقي لا يتحرك لا يمين ولا يسار، في بركة، في خزان، في أي شيء. نعم. فالحديث بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. إذا ولغ الكلب في أحد، ولغ يعني أكل أو شرب، في الإناء في الماعون، فليغسله سبعا، إحداهن في التراب أو الثامنة بالتراب. المهم أن يكون في ضمن الغسلات تراب، ولا تكون الأولى، ما تكون الأخيرة فقط، لا تكون الأخيرة بالتراب. إذا غسلت الأخيرة بالتراب بقي الإناء يعني متوسخ في يعني أثر التراب، وقد يكون أثر النجاسة. لابد أن يكون الغسل بالتراب في الوسط، في الغسلة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، حتى إذا غسلته بالماء مرتين أو ثلاث نظف وطهر. فلا يكفي أنك تغسله بماء فقط إذا ولغ فيه الكلب، ولا تغسله حتى بماء صابون. لماذا؟ لأن الصابون ناعم، وبنعومته بسبب النعومة ما تخرج. إذا كان في مثلا مثلا جراثيم، ما يسمونها ديدان أو شيء، قد نزلت من الكلب في الماعون ما تتبين ولا يزيلها إلا التراب لخشونته. أما غسل بالماء ما يكفي ولو عشر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن أو أولاهن بالتراب. فلا تكون الأخيرة بالتراب فيبقى الماعون نجس وصخ، لكن تكون الغسلة بالتراب في الوسط، أما الثانية أو الثالثة والرابعة حتى يكون ما بعدها ماء صافي يزيل التراب الذي غسلنا به وينظف الماعون ويطهره. وقد اكتشف أحد العلماء العصريين الحكمة من ذلك، لأنه كانوا يغسلون الأواني سبعا امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام، وهم لا يعرفون الحكمة، يقول يعني لماذا لا بد أن نغسله بالتراب ونحن ما نرى فيه شيء، غسلناه سبع ماء نظيف. لكن الصحيح هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه على أن الغسل للإناء بماء بدون تراب لا يكفي في ذلك طهارة ولا تنظيفا. وكيف ذلك؟ قال إن هذا الطبيب لما سمع بهذا الحديث أراد أن يعرف ما هو الفرق بين الماعون الذي غسله بالتراب والماعون الذي غسله بالماء فقط حتى يعرف الحكمة. أما أول كانوا رضي الله عنه قد سلموا، قال سمعنا وأطعنا، ما قال لماذا يا رسول الله نغسل هذا نغسل سبعة بالتراب لما مش الحكمة. دائما هم متأدبون، وهذا من ميزة هذه الأمة عدم التعنت والتشدد. إذا أمر الله عز وجل بأمر أو نهى أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر سمعنا وأطعنا، ما يقول لماذا، مثل ما قال بنو إسرائيل لما أمروا بذبح البقرة قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، لما بين قال لا ادعوا لنا كيف يبين لنا كيف لونها. لو عمدوا إلى أي بقرة وذبحوها كفى، لكن لما شددوا شدد الله عليه. فلذلك أمة محمد عليه الصلاة والسلام عندهم تسليم لأقول الله ورسوله بدون تعنت، سمعنا وأطعنا خلاص اغسلوا سبعا، قالوا سمعنا وأطعنا، ما قال يا رسول الله لماذا، شيء حكمة. ولما قال إنه يغسل البول من ثوب من بول الجارية البنت ولو أنها صغيرة يغسل غسل ثلاثة واربعة واكثر، ولكنه من بول الذكر الصغير يكفي نضحه، يعني تاخذ ماء تصب عليه كذا يكفي، ما قالوا لماذا يا رسول الله، قال سمعنا واطعنا خلاص يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام سمعنا واطعنا. لما قال توضأ من لحوم الإبل ولحوم الغنم قال إن شئت وضع إن شئت، ما قالوا لماذا. فهذه من مميزات هذه الأمة إنهم يسلمون بدون تعنت ولا تشدد. فلذلك كانوا إلى عهد قريب يغسلون الماعون بعد الكلب سبع مرات إحداها بالتراب امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام، ولو أنه ما يعرفونش الحكمة. فيقال عاد أنه لما جاء الطب الحديث وجاءت الأجهزة المكبرات أن هذا الطبيب أراد أن يستبين ويستوضح ويكتشف ما هو الفرق بين الماعون الذي يغسل بماء وتراب أو بماء بدون تراب، فجاء بكلب وأعطاه ماعونين شرب بها، فغسل أحدهم أحد الماعونين غسله بالماء والتراب، وغسل الآخر بماء بدون تراب. فلما سلط المجهر هذا المكبر رأى أن الماعون الذي غسله بالماء والتراب قد نظف ولم يبق له شيء أثر بقية يخاف منها، ووجد الماعون الآخر فيه جراثيم يعني ديدان صغيرة لا يشعر بها الإنسان ولا يراها بالعين المجردة، فلو شرب الإنسان منه أو توضأ منه وعلقت به فربما أضرت به، أضرت بصحته. فهذا هو يعني هذه هي الحكمة وهذا هو السبب. لكن أننا نقول ولله الحمد إن أمة محمد عليه الصلاة والسلام عندهم تسليم. لكن الذباب لما قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم عاد إن أراد يشرب أو ما يشرب، المهم يغمسه. قال لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وأنه يتقي يعني أول ما يغمس الخبيث الذباب أول ما يغمس جناحه الذي فيه الداء، فلو أنك أخذت الذباب مباشرة ورميته بقي الداء في الماعون، لكن إذا غمسته فيه يكون الجناح الذي فيه الدواء يكافح ما سقط من الداء من الجناح الثاني. ثم عاد مخير تشربه وما تشربه، هذا ما في إلزام. المهم لك لا تتساهل تأخذ الذباب وترميه فقط، لا بد أن تطبق السنة. فهذا من باب الصحة، وأن ديننا ولله الحمد حريص على سلامتنا من الشرور والآفات ومن النجاسات والقاذورات وكل ما يضرنا في ديننا أو في أبداننا. ونسأل الله التوفيق والثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل شيخنا: ما هي الأعمال المشروعة لمن قدم المدينة من الزائرين؟ إيش الأعمال المشروعة لمن قدم المدينة من الزائرين؟ إذا قدم المدينة نعم من الزائرين، من الزائرين نعم، الأعمال المشروعة نعم هو أنه يصلي في هذا المسجد ما دام في المدينة لا يفوته، لأن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، وليس معنى بألف صلاة يعني تكفي عن ألف صلاة، لكن صلاة الواحدة يضاعف أجرها ألف مرة. ليس معناه أنه يصلي مثلا أسبوعي وخلاص هذه تكفين عن ألف أسبوع أصلي، لا هذا. ثم إنه إذا صلى في المسجد يذهب يزور الرسول عليه الصلاة والسلام، وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة أيضا ما يتكرر كل ما كل يوم وكل يوم مرتين وكل يوم مرتين، يذهب ويزور خلاص. إذا زرت النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة كفى. وأما الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا سواء في المدينة أو في غير المدينة، لأن الملائكة يبلغونه عن أمة السلام. المهم إذا صليت في المسجد تزور النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الأعمال التي ينبغي للمسلم إذا زار المدينة يعملها: أولا محافظة على الصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة فيه بألف الصلاة. ثانيا زيارة النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، والثالث أنه يصلي في مسجد قباء إن أحب عادي مرة أو مرارا، لكنه كلما توضأ. يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد يعني مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمرة، يعني أجره بأجر عمرة، ليس معنى تكفير عن العمرة، لكن ثوابها يكون بثواب أجر العمرة. لكن ما يذهب إلى قباء بعد العصر، العصر ما في صلاة نوافل، يذهب في الضحى، وإذا ذهب في الصباح ووصل قبل شروق الشمس ما يصلي حتى تشرق الشمس في الضحى أو بعد الظهر أو في الليل، سواء ذهب مرة أو مرتين أو أكثر، كل ما ذهب إليه فهو بأجر عمره. ثالثا إنه إذا أحب أن يتذكر الآخرة ويحصل على الأجر يذهب إلى زيارة البقيع، يسلم عليهم، يدعو الله لهم، يترحم عليهم، ما يدعوهم أو يتبرك بهم أو يتوسل بهم، لا، السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقبلين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا كما أمر عليه الصلاة والسلام إذا زرتم المقابر، هذا لأن يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، هذا أيضا مستحب من باب تذكر الموت وتذكر الآخرة حتى الإنسان يعني يزيد رغبته في العمل الصالح ويتذكر الموت وما بعده. أيضا زيارة الشهداء الذين في أحد مثل زيارة البقيع كذلك، ما فيه تبرك ولا توسل، لا، تسلم عليهم وتدعو الله له، هذه الأمور الأربعة فقط. أما من قال في مكان أماكن زيارة أخرى شرعية فقد كذب. أما إذا كان باب الاستطلاع والتعرف عليها فقط، لا من ليست عبادة، لا يقول أذهب إليها وصلي فيها ركعتين أو تبرك بها أو أتوضأ من بئرها، لا، إن كان من باب الاستطلاع والمعرفة قد يكون في أماكن قديمة يمكن، أما عبادة فلا. هذه هي الأمور المشروعة. والنساء أيضا ما تزور المقابر، لا الشهداء ولا البقيع، تصلي في المسجد هذا، تصلي في قباء، نعم. نسأل التوفيق والقبول الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.